ايوه السلام السلام عليكم. عليكم. ما شاء الله كده كويس يا شيخنا، معلش انا اسف والله. لا لا بأس ان شاء الله. طيب هاعرض سؤال سريعا ان شاء الله شيخ. طيب تفضل تفضل. طيب فضيلة الشيخ، احسن الله اليكم وبارك الله فيكم، من المعلوم ان السني السلفي اذا كانت غايته غاية شرعية فعليه ان يسلك للوصول الى تلك الغاية الشرعية وسيلة شرعية كذلك، والقاعدة تقول الوسائل لها احكام المقاصد. وإذا كنا نحارب منهج الإخوان المسلمين المبتدع، لكن هل يكون بغضنا للإخوان وكرهنا لهم وعلمنا اليقيني أنهم مجانبون لمنهج السلف الصالح ولا يلتقون معهم في قليل ولا كثير، هل يكون ذلك مدعاة لحب كل من عاد وحارب وشهر بالإخوان المسلمين؟ حتى ولو كان المحارب والمعادي ماسوني كباسم يوسف الذي ينتمي إلى حركة 6 أبريل، أو مطرب ساقط كمحمد فؤاد، أو صفحات سياسية أو مجلات إخبارية، أو نعتمد على مواقف سياسية لنستدل بها على أمر شرعي، فيدعونا بغضنا للإخوان المسلمين أن نحب أو نوافق فيدعونا بغضنا للإخوان المسلمين لحب من وافقنا في البغض، حتى ولو كان بغضه للإخوان المسلمين بغضا من أجل الدنيا ومن أجل الأحزاب ومن أجل الكراسي الزائلة لا من أجل الدين، فنستدل بهم وبكلامهم، وماذا يصنع العوام يا شيخنا حينما يرون مثل هذا الكلام؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نحن فعلا نبغض الإخوان المسلمين وينصب بغضنا بسبب بعدهم عن منهج السلف، وبقدر بغضهم عن منهج السلف بقدر بغضنا له. نحن فعلا كما ذكرت نبغضهم لبعدهم عن منهج السلف، لا لأشخاصهم. وأما الماسونيون والعلمانيون فمن المعلوم أن هؤلاء يعادون الدين ويعادون الإخوان المسلمين. نعم. قرر الإخوان المسلمين الآن أنهم صاروا هم ولاة الأسر وولاة الأمور. نعم. صارت مقاليد الأمور في أيديهم. نعم. فالعلمانيون والمسلمين يحاربونهم من أجل ذلك، ويبغضون الدين الإسلامي ولا يعرفون بعد الإخوان عن منهج السلف، ولا يعرفون منهج السلف، ولا يحبون منهج السلف، ولا يحبون منهج السلف. نعم. وبالتالي فنحن نبغض العلمانيين والماسونيين من كل وجه. نعم. ونبغض الإخوان لبعضهم عن منهج السلف. هذا الأمر لابد أن يكون واضح. وبالتالي نحن لا نتعاون مع هؤلاء العلمانيين ولا مع الماسونيين، ولا نحبهم كلما هاجموا الإخوان لأنهم لا يهاجمونهم لله. نعم. ولأنهم لا ينتقدونهم لبعضهم عن منهج السلف، وإنما ينتقدونهم لأنهم ينازعونهم الأمر. نعم. والمعلوم أنه لا ينبغي منازعة الأمر أهلا. نعم. وبالتالي نحن لا يمكن أن نتوافق مع أن نلتقي مع العلمانيين ولا مع الماسونيين إطلاقا في حربهم ضد الإخوان المسلمين. نحن نركز فقط على الخطأ، على البدعة، نحارب البدعة ونحارب الخطأ. نعم. ونتمنى توبة الإخوان ورجوع الإخوان إلى الحق. نعم. فليس لنا بأي حال من الأحوال أن نحب وأن نفرح بما يفعله باسم يوسف أو يفعله مطرب أو يفعله غيره. نعم. من الناس والعوام الأهل. لو نحن وفقنا العالمين والمعصوم، نحن وفقنا من وجه انتقادهم الذي يكون صحيحا في بعض الأحيان بالإخوان، إن حدث هذا فالعوام سيضعوننا معهم استقامة واحدة. صحيح. وهذا سيؤثر على العقيدة. نحن لا يهمنا التفاف الناس حولنا، وإنما يهمنا أن يظن الناس فينا ظن السوء، وبالتالي يظنون في المنهج الذي هو منهج في الحقيقة معصوم من السلف. أحسنت. يظنون في المنهج ظن السوء، فمن باب الخوف على المنهج والحرص عليه، لا الحرص على أشخاصنا، أن تكون الصورة واضحة، وألا نتعاون بأي حال من الأحوال مع هؤلاء العالميين والمسلمين، وألا نكون معهم يدا ضد الإخوان بحق الله. نعم. موقفنا أن يكون موقف النصح. نعم. النصيحة لها آداب ولها قواعد ولها شروط ولها إجراءات، ننصح الإخوان الذين يقومون على ولاية الأمن ننصحهم سوى أن أمكن. نعم. نراسلهم ونكاتبهم، ولكن لا نتعرض لولي الأمر من قريب ولا من بعيد ولا من نجم بحال. نعم. من الأخوان. نعم. هذا ما يحضرني لعلي أجبت على نعم. جزاك الله خير شيخنا. عندي سؤال ثاني وهو أخير يعني إن شاء الله شيخ. تفضل. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، بعض الإخوة قد انشغل بالسياسة الحالية وألبسها لباس السلفية حتى صار ديدنه السياسة، فتراه يستدل بالساسة ومنظريها لإثبات أحكام شرعية أو لتحقيق أغراض شخصية في نفسه، كأن يكون كارها لولايات الحاكم الدكتور محمد مرسي وفقه الله، وقد كان يريد سابقا نجاح المنافس للرئيس وهو الفريق أحمد شفيق، فتراه ليل نهار مادحا شفيق ومادحا كل من كان من رجالات النظام السابق كعمر سليمان وكالرئيس الراحل، مع ذكر أو كالرئيس السابق مع ذكر حسناتهم وتعريضهم بالحاكم في ثنايا ذلك الثناء والمدح، فإذا نصحناهم قالوا بعض مشايخنا يصنع ذلك، يعني بتكلمه في السياسة، وإذا نصحناهم في مسألة التعريض بولي الأمر وانتقاد سياساته قالوا نحن نتكلم عن الجماعة ولا نتكلم عن الحاكم، فبعضهم مثلا يصف ولي الأمر الرئيس محمد مرسي وفقه الله بالراعي الفاسد والراعي الجبان، وركبه تتخبط من تصريحات الأمريكان وبالخروف، كل ذلك علنا على صفحاته وفي المنتديات، وبعضهم ينتقد كاتبا علانية لأنه يكتب كتابا عن إنجازات الرئيس، يقول هذا المنتقد يقول خروف يتحدث عن أكثر ما أعجبه من إنجازات، فماذا عساه أن يقول؟ فما تعليقكم على ذلك الكلام فضيلة الشيخ؟ يعني السياسة، نحن نهتم بالسياسة اهتماما كبيرا، ولكن السياسة اللي فيها السياسة الشرعية، السياسة الشرعية التي تقوم بها مصالح العباد من خلال دين الله عز وجل، اعتمادا على هذا، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فليس اهتمامنا بالسياسة هو اهتمام الناس والعوام، لا يهمنا من ذهب ومن قرر ومن فعل ومن ابتدع. والثلاثة كل ذي كان بين رئيس مجلس قطر الله يدين الفريق أحمد تفليق لما يعني التنافس على كرسي الرئاسة، ما كان ينبغي لنا أن نهتم بهذا الأمر، هذا الأمر لا يعنينا في شيء، لأن هؤلاء التغلب صورة من صور التغلب، لأننا ضد هذه الصورة الديمقراطية، ضد هذه الصورة التي احتكام إلى العوام والصناديق، وأنا في نظري أعتبرها صورة من صور التغلب، فمن تغلب فعلينا السمع والطاعة له. فإذا تغلب الحاكم وهو الآن تغلب الرئيس مرسي، تغلب بطريقة الطريقة التي لا نرضاها لأنفسنا ولا نشارك فيها ولا نشارك فيها مستقبلا، تغلب هو الآن والي متغلب، هذا الوالي المتغلب له البيعة في أعناقنا وله السمع والطاعة، ولا ينبغي التعريض به تصريحا، ولا يعني لا ينبغي مهاجمته تصريحا، ولا ينبغي التعريض به تلميحا، وذكر محاسن السابقين معناه التعريض بالوالي الموجود. أحسنت يا شيخ. ولما تولى عبد الملك بن مروان، مروان ثم عبد الملك بن مروان بعد أن أصيح عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو المظلوم، ومع ذلك الصحابة لم يعودوا لم يجلسون يطعنون في عبد الملك ويطعنون في مروان ويذكرون محاسن ذلك الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنحن انشغالاتنا بهذه المسائل ستشغلنا عن المنهج، وسنتحول نحن الى مجرد اناس على من نلهث وراء الفضائيات ونلهث وراء الجرائد والاخبار ونتجرأ على حكامنا ونخالف منهجنا، ولا العلم حتى ولو، وهذا لا نقول، حتى لو كان رئيس مرسي ضعيفا ورئيس قابل تماما على زمام الامور، فقد حفل التاريخ بأناس كانوا يتولون وكانوا أضعف من ذلك، ولم يكن أهل العلم يعرضون بهم ولا يغازلونهم، إنما كانوا يناصحونهم ويدعون له. فهذا هو الواجب علينا، أما أن نتابع أهل العلمانية والفضائيات في السخرية من الرئيس وكلام الباطل، هذا كله يعرض الأمة لخطر شديد جدا ويدفعنا الدفع للخوارج، وإن فالكلمة هي أول الخروج معروف. نعم. لا خروج إلا بكلمة في البداية، لا يمكن حمل السلاح قبل أن تخرج الكلمة، ولا يمكن تحريك المدافع والطائرات والدبابات وحقوق الخروج الطائرة الصحيحة الموجودة عبر التاريخ لا تتحرك إلا بعد كلمات. نعم. هذا معروف. هذا معروف. شيخنا بعض الإخوة يقولون يعني إن من العلماء من قرر أنه يجوز للعالم أن ينكر على ولي الأمر علنا، ولا يجوز للعوام إذا كان الإنكار بتأدب، وفي بعض الأحيان يجب عليه تعيين ولي الأمر إذا خالف في أصل من أصول أهل السنة. الإنكار على الحاكم هذا يحدث من الحاكم مخالف واضح لأهل السنة، ويكون الشخص حاضرا حال هذه المخالفة، فإنه ينكر عليه دون أن ينزع يدا من طاعة. ولذا فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما أنكر على مروان ماذا فعل؟ صلى معه. وقال مروان السدي يعني رفع أبو سعيد ذا الجلدة، ثم بعد ذلك صلى معه وانتهت المسألة، أدى ما عليه. لكن أن يهاجم ولي الأمر علنا ويعرض لأخطائه ثم لا يتابعه بعد ذلك ويكاد ينزع البيعة من العنق، هذا لا يكون هذا غلط. هو العالم له طريق المناصحة كما بين أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سئل ألا تنصح لعثمان رضي الله عنه، فبين أنه يعني يأخذ بيده ويدخل به ويكلمه. فالمهم أن الحاكم إذا كان يمكن نصحه سرا فهذا هو الواجب، وأما إن حدث منه شيء علني فحال حدوث الحدث والعالم حاضر ذلك الحدث إنه ينكره بضوابطه بتوقيت الحاكم وبعدم نزع اليد من الطاعة ومجرد إبلاغ النصح وانتهى. نعم. طيب يا شيخنا، هل الكلام في الإخوان يعني هذا ختام للسؤال، إذا تكلم الكلام في الإخوان كأهل بدعة وجماعة مبتدعة هذا واجب علينا. نعم. لكن الرئيس مرسل أنه رئيس لكل المصريين، والرسول لا يقول أنا منهج الإخوان ولا يدافع عن منهج الإخوان، الرسول الإسلام نحن له صح، ليس لنا علاقة بالمواقف والأمور، أفضل أنه رئيس المصريين. نعم. لما يتعامل مع كل الطوائف، بل هو حتى يتعامل مع الطوائف يعني التي يعني طوائف كثيرة متنوعة حتى طوائف أهل الفن وغيرها، هو يتعامل مع الجميع. نعم. الآن هو الرجل الرئيس لأهل الله، لا يقول الإخوان ولا غير الإخوان، فنحن نهاجم الإخوان منهجا وجماعة وسلوكا وكلما تساعدوا على منهج السلف، لكن الرئيس كان من جماعة الإخوان، هو الآن الظاهر لنا أنه رئيس المصري، فلا علاقة لنا، لا يمكن أن نتعرض للرئيس أبدا. نعم. إلا كما ذكرنا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بكم، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم علما. أكرمك الله بارك. وأسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص. آمين وإياك. طيب هل تأذن لي شيخنا بنشر هذه الأسئلة؟ طبعا والله إن كانت تشتري هذا الرئيس هو يعني متفجر، ولكن حصل وأنا ينفع. نعم. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.